مع المحاربين المعتدين، فإن توجيهات ديننا الحنيف تأمرنا بالعدل معهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن أعجب القصص في ذلك، إي ورب الذي لا إله غيره، من أعجب القصص في ذلك ما فعله خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، حيث أرسل قتيبة بن مسلم لفتح بلاد سمرقند، فما شعر أهل سمرقند إلا وجيش المسلمين قد استولى على البلاد. فاجتمع أهل سمرقند فكتبوا كتابا إلى عمر فذكروا فيه: إن أميركم قد استولى على البلاد قبل أن يعرض علينا الإسلام. فأرسل إليه عمر أن أخرج الجيش من البلاد، أن أخرج الجيش من البلاد ثم أعرض عليهم الإسلام أو الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. فخرج الجيش عن بقرة أبيه ثم عرض عليهم الإسلام، فما كان من أهل سمرقند إلا أن دخلوا في دين الله أفواجا، إلا أن دخلوا في دين الله أفواجا، وقالوا: هذه أمة لا تحارب. فهل سمعت أخي المبارك في تاريخ الدنيا بعدل كهذا العدل، بإنصاف كهذا الإنصاف؟ أخي الحبيب، إن الإسلام العظيم بنيت تشريعاته وأسست أحكامه على مبدأ الإحسان والدعوة إليه حتى مع غير المسلمين. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فقال له: أسلم أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له الوالد: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فأسلم ذلك الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يوصي غلامه بأن يعطي جاره اليهودي من الأضحية، وكان كلما دخل أو خرج قال: لا تنسى جارنا اليهودي، لا تنسى جارنا اليهودي، لا تنسى جارنا اليهودي. حتى دهش الغلام من تكرار الوصية، فسأله فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. إنه معاشر المؤمنين دين الرحمة، إي ورب الذي لا إله غيره، إنه دين الرحمة بشتى صورها واختلاف أنواعها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ادع على المشركين يا رسول الله. فقال: بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة.